وأما إن اضطرت إلى ذلك كأن تكون نفساء أو مريضة محتاجة إلى الحمام علاجا فإنها لا تدخله إلا وهي مستترة ولا تدخل مع من تكشف عورتها. وأما الاختلاط هذا محرم في كل حال. وحتى الرجال لا يجوز لهم أن يدخلوا الحمام إلا متزنين، لأن كشف العورة يعني قلة الحياء، والحياء من الإيمان، إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه، لأن هذه الأماكن قد تجتمع فيها من فساق الجن والإنس، فعلى المسلم أن يكون بعيدا عن هذه الأشياء، يترفع عنها ويحمي نفسه وأهله منها. وأما الحديث الأخير فإنه أيضا اشتمل على خصال أخرى. أولا أن شرب الخمر من أكبر الكبائر، فإنها أم الخبائث، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر ولعن فيها عشرة، يعني كل من صار له صلة بها فهو ملعون معها، عاصرها ومعتصرها يعني الذي تعصر له، وشاربها وساقيها يعني الذي يدور بها على الناس، وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها وآكل ثمنها، كل هؤلاء ملعونين مع الخمر لأنها مفتاح كل شر ومغلاق لكل خير، أم الخبائث. من مات وهو يشربها حق على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قال: وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، وهو ما يسيل من فروجهم وأجسامهم من قيح وصديد، والعياذ بالله. ومن مات وهو يشربها يحرم منها يوم القيامة. وقد جاء في الحديث: ثلاثة لا يدخلون الجنة: شارب مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. فيجب على المؤمن أن يبتعد عن هذه القاذورات وهذه الخبائث، وأن يتق الله، وأن يلجأ إليه ويتوب إليه إن كان قد حصل منه شيء ارتكابا لهذه المفاسد وهذه الخبائث. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، لأن ذلك يعني الرضا بالمنكر والإقرار عليه ولو لم تشارك فيه. فإن من يحضر المنكر ولم ينكره فإنه شريك بالإثم، ومن رضيه ولو لم يحضره سمع به ورضيه أقره في نفسه فهو شريك معهم. الخصلة الخيرة في الحديث. لا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم. نعم. إياكم والدخول على النساء، يقول عليه الصلاة والسلام. قالوا أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ والحمو قريب الزوج، أخوه أو عمه، لأن الناس ما يستنكرون. لو دخلت على بيت أخيك وابن أخيك وبيت عمك فربما يستنكرون، وربما دخلت البيت وليس فيه إلا المرأة، وما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثه. إذن فعلى المسلم أن يترفع وأن يبتعد عن أماكن ومواطن الشبه وعن مراكز الشيطان، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، حريص على إهلاك ابن آدم، لأنه عدو لنا كما هو عدو لأبوينا عليهم السلام. وقد أقسم بعزة الله بين يدي الله أن يضلنا إذا استطاع، فليعتصم الإنسان بربه وأن يتجنب المعاصي وأسبابها المؤدية إليها، يتجنب مواطن الشبه حتى لا يجد الشيطان عليه مسلكا، ولا يجعل نفسه مكان ظن السوء. فإن الناس إذا رأوك تدخل في أماكن مشتبهة أو مشتبهة فإنهم يسيئون الظن بك. فرحم الله امرأ أبعد عن نفسه ظن السوء والريبة، لا تجعل لشياطين الجن والإنس عليك مدخل، ابتعد وترفع واعتصم بالله وتجنب كل موطن من مواطن الشبه ومكان المعاصي، لئلا تدخل معهم شيئا فشيئا حتى تنهمك وتهلك مع الهالكي. فإن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يتجنب هذه الأشياء، يعتصم بربه ويكتفي بالحلال عن الحرام، ويبتعد عن سوء الظن، لأن الناس ليس لهم إلا الظاهر. إذا رأوك تدخل أماكن مشتبهة أو تدخل بيتا فيه امرأة ليس محرما لك، والناس يعلمون أن صاحب البيت غير موجود، لا بد أن يسيء الظن، ولو أنك تقول أنا إن شاء الله ما يحصل من هذا الشيء ولا يقع لي في بال، والمرأة إن شاء الله كذلك، لا ما تدري، الشيطان لعنه الله يزين ويسهل الأمور، يمنيك بالعمل وبالتوبة ثم يوقعك ثم يروغ عنك، وربما استدرج بك الأمر إلى ما هو أكبر. ولكن رحم الله امرأ كف عن نفسه إساءة الظن وألسنة الناس، وابتعد عن الشبهة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم، حثهم على فعل المنكر. في خصلة ثانية هذه. نعم نعم. الحمام، الحمام عرفنا أنه محرم على المرأة ما دام أنه ليس في بيتها، أما إن اضطرت فإنها لا تدخله وهي عارية ولا تدخله وفيه نساء عاريات. إذا كان الرجل لا يجوز أن يدخله إلا متزر، فما حالة المرأة؟ هي من باب الأولى، قد تضطر إليه علاجا، لكن أيضا لا بد أن تأخذ احتياطها من الستر الكامل والبعد عن الشبهات ومكان المنكر. إذا كان فيه نساء خلعنا الحياء ونزلنا كاشفات عاريات فليس لها أن تدخل معهن ولو عليها ثياب. نعم. المراد بالحمام، نعم المراد بالحمام، المراد بالحمام هو الذي يكون فيه المياه المعدنية والمياه الحارة والبخار ونحو ذلك، يزعمون أن فيه علاج وفيه نظافة يعني بالغة ونحو ذلك. أنا أسمع به ولا أعرفه، لكن حسب ما سمعت. نعم والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من تأخير الغسل لغير عذر. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب إلا أن يتوضأ. رواه أبو داود عن الحسن بن أبي الحسن عن عمار ولم يسمع منه. وقال الألباني: حسن لغيره. وعند البزار بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب، والسكران، والمتضمخ بالخلوق. ثلاثة لا تقربهم الملائكة، لأن الملائكة كرام كاتبون وحفظة ويأتون بالأوامر من عند الله، ولله عز وجل جنود يسعون بين السماء والأرض في تدبير هذا الكون وتصريف أموره، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الجنب الذي يتساهل ويؤخر الغسل من غير عذر. أما الكرام الكاتبون الذي يكتبون عليك أعمالك فهم لا يفارقونك، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: استحوا من الذين لا يفارقونكم أو إن معكم من لا يفارقكم، فاستحيوهم، قدروهم، استحوا منهم، لا تكشف عورتك، لا تجلس جنبا من دون حاجة ومن دون ضرورة. الثاني: جيفة الكافر، لأن يعني الكافر مسخوط عليه، ولا ينبغي للمسلم أن يتولى أمره إلا أن يكون اضطرارا من أجل أن يواريه في حفرته. والملائكة الكرام يتجنبونه ويبعدون عنه لأنه نجس رجس. وأما الخصلة الثالثة تنضمخ بالخلوف خلوق خلوق نعم. خلوق نوع من الطيب، ما أدري لماذا أنه صار من الذين لا تقربهم الملائكة، لا أدري هل أنه منكر على الرجال تضمخوا اتخذوا من زعفران وغيره. أي نعم هو نوع من الطيب، لكن تغلب عليه الحمرة والصفرة. أي نعم لعل هذا لأنه ما ينبغي للرجال أن يتضمخوا به، لأن طيب الرجال ما تبين ريحه وخفي لونه، وأما طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، يعني أنها لو خرجت وفيها طيب لا يشم ومستور في ثيابها إنما يراه النساء مثلها إذا جلس معهن، لكنها مع كونها متطيبة بطيب يرى جمالا لها بين النساء فإنه لا يشم ريحه، فلذا صار طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، وأما الرجال بالعكس، ما ينبغي للرجل أن يتضمخ بأشياء تظهر على ثيابه وعلى بدنه وهي من الأشياء التي خاصة بالنساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى زعفران على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لعله رأى في ثوبه، فتعجب واستنكر وقال مهيم، يعني ما شأنك؟ فقال يا رسول الله تزوجت امرأة، يعني وهذا ربما ناله منها بسبب قربه لها، لمس ثوبه هذا الطيب التي كانت هي متضمخة به وهو في حقها جائز، ولعله لم يعلم قبل ذلك أيضا أنه لا ينبغي أن يظهر عليه. فالمهم أنه استنكر فقال يا رسول الله تزوجت امرأة، يعني ما تطيبت به عمدا. قال وما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك، أولم ولو بشات. المهم أن تضمخ بطيب من خصائص النساء هذا من التشبه بالنساء، كما أنه لا يجوز أن نتشبه بلباسهن ولا بأصواتهن ولا بزيهن بأي شيء، كذلك من ذلك الخلوق الذي هو خاص بهن، والله أعلم. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الترغيب في الوضوء وإسباغه. قال منهم السكران لا تقربوا الملائكة. السكران؟ نعم. إيش فيه؟ ثلاثة الذي لا تقربهم الملائكة. نعم السكران أيضا، لأنه عاصٍ لله عز وجل وشارب لأم الخبائث، وقد عرفنا أن شاربها ملعون، فالملائكة لا تقربه. نعم. قال: ترغيب في الوضوء وإسباغه. عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبرائيل إياه عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا، وهو في الصحيحين وغيرهما بنحوه بغير هذا السياق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:

في شأن غسل الأعضاء كاليدين والرجلين، وألا نغفل عن إتمام الوضوء من غير إسراف ولا تجاوز للحد، فإن الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. أبو هريرة رضي الله عنه كان يبالغ في غسل أعضائه فهما منه للحديث، ولذا ذكر الراوي عنه على أنه يغسل يديه حتى يبلغ إلى إبطيه. فهذا على كل حال ليس من السنة، لكنه مجتهد رضي الله عنه أخذ من يعني فهما من قوله تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ولذا ورد أن قوله فمن أطال فمن أراد أن يطيل أن فمن أراد استطاع منكم أن يطيل فمن أراد إيش أن يطيل غرته فمن أراد أن يطيل غرته فليفعل من استطاع منكم أن يطيل غرته. نعم فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، هذا مدرج يعني من كلام أبي هريرة تعليقا على الحديث وبيانا لما فهمه رضي الله عنه. أما الحديث فإنه تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ثانيا أن الحديث الآخر إن أمتي يحشرون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وآثار الوضوء حده كما بينه لنا ربنا عز وجل وبينه نبينا عليه الصلاة والسلام، اليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين، لا نتجاوز الحد ولا نقصر فلا يصح الوضوء. إذا تجاوزت الحد فقد زدت وبالغت وأسرفت، وإن نقصت لم يصح الوضوء. أما الحديث الأول فإنه حديث جبريل عليه السلام، حديث طويل فيه مراتب الدين الثلاث، كانوا جلوسا حوله عليه الصلاة والسلام في المسجد، فدخل عليهم كما يقول عمر رضي الله عنه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند يديه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل يديه على فخذيه، ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. لكن في هذا الحديث جاء زيادات، تغسل أن تغتسل من الجنابة وأن إيش تحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وأن تتم الوضوء، هذه زيادة في الحديث لعله رواية أخرى. أما الحديث المتفق عليه هو هذا الحديث الذي اقتصر على ذكر أركان الإسلام، ولذلك قال في آخر الحديث فعجبنا له يسأله ويصدقه، دليل أن عنده علم. وأيضا في هذه الرواية قال إذا فعلت ذلك أكون مسلم، قال نعم، هذا من أجل أن يقرر للصحابة ويبين لهم كمال الإسلام في الحث على إكمال الوضوء والطهارة من الجنابة. ثم خرج، ولما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من الرجل يا عمر؟ أتدري من السائل؟ قال لا. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فالمهم في الأمر أنه يجب علينا أن نسبق الوضوء وألا نتساهل، فلا يبقى بقعة لم يصبها الماء فيكون الوضوء باطل، وإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات أنه رأى رجلا في رجله بقعة صغيرة مثل الدرهم أو مثل الظفر لم يصبها الماء، فقال له اذهب فأحسن وضوءك، أمره بالإعادة. فإذا غسل أحدنا أعضاءه فليتأكد، وليس ذلك يعني الإسراف في صب الماء، فإنه ما فيه أتقى من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أكمل منه وضوء، ولا أحرص منه على الطهارة، ومع ذلك كان يتوضأ بالمد من الماء، المد ربع الصاع، ويغتسل من الجنابة بالصاع ويكفيه. العبرة بأنك تدلك العضو إذا رششت عليه الماء، ما تجريه بسرعة فقد يبقى بقعة ما أصابها الماء، فلا بد أن مع رش الماء أن تدلك بيدك حتى تتأكد، فقد يكون في الأعضاء شيء منخفض يعني بين العروق أو بين المفاصل ونحو ذلك، فلذلك علينا أن نتعاهده بالدلك، وإلا فأكمل الوضوء أن تغسل كل عضو ثلاث مرات. هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. لكن العبرة أنك أيضا تدلك العضو حتى لا يبقى منه نمعة أو بقعة ما أصابها الماء. والله لا يقبل صلاة بلا طهور. لما رأى رجالا يمسحون أرجلهم ولا يغسلونها صاح بأعلى صوته، وكانوا في سفر، ويل للأعقاب من النار، يعني ويل للأعقاب التي لا تغسل، ويل لها من النار. فالمسح ما يكفي في طهارة الأعضاء. إذا كان عليك خف أو جورب أو يعني ما يلبس على الرجل ساترا للكعبين وقد لبسته على طهارة، هذا الذي يمسح عليه يوم وليلة أو ثلاثة أيام بناء عليه إذا كنت مسافر. أما إذا كان العضو مكشوف فتأكد من طهارته بدلكه بالماء وإمراره عليه، لا يكون مسحا ولا يكون إسرافا، خير الأمور أوسطها. حتى في الجنابة الإنسان إذا اغتسل ولن يستنجي تماما ثم يتوضأ مثل وضوء الصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ويخلل شعره إذا كان له شعر بأصابعه حتى يصل الماء إلى جذور الشعر، ثم يفيض الماء على جسده بادئا بالجنب الأيمن ثم الأيسر ثم يعمل بالبدن مع الدلك والتفقد لمغابن الجسم وما خفي منه من الآباط، ما تحت الحلق، الأذنين، ما بين الأصابع، الركبتين، يعني مثاني الركبتين، السرة، وهكذا. الإنسان يعرف نفسه، ما يكفي أنك بسرعة تجري الماء وتمشي، فربما بقي منك بقعة ما أصابها الماء فلا تمت الطهارة ثم لا تصح الصلاة. والطهور شطر الإيمان، الطهور أمانة والصلاة أمانة، فلا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا أمانة له. إن الله لا يقبل صلاة بلا طهور. علينا أن نحرص كما سمعنا في الليالي الماضية في البراءة من البول والنجاسات، ثم هنا الوضوء على الأعضاء والغسل من الجنابة. نأخذ احتياطنا واحترازنا من التقصير ومن الإسراف أيضا، لا نسرف ونزيد عن الواجب. لا يجوز أن تغسل العضو أكثر من 3 مرات إلا إذا رأيت أن فيه بقعة ما أصابها الماء، أما عمدا هذا من التعدي في الوضوء. يعني ما غسل عضوا أكثر من 3 مرات أبدا، غسل مرة توضأ مرة كل عضو غسله مرة، وبين أن هذا يجزئ ما دام أنه العضو كله مر عليه الماء، ومرة توضأ مرتين كذلك، ومرة وهو الذي داوم عليه لما بين للناس عليه الصلاة والسلام الجائز أنه يغسل 3 مرات ويقول هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. ولما توضأ وضوء غسل 3 مرات وتمضمض واستنشق 3 كما وصفه وبينه عثمان رضي الله عنه وعبد الله بن زيد رضي الله عن الجميع، قال في حديث عثمان: من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى 2 ركعة لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني من الذنوب الصغائر، فإن الذنوب الصغائر تغفر بالطهارة وبالمسير إلى الصلاة وبالتسبيحات وأداء الصلاة في وقتها، كما حفظنا الصلاة الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، يعني مكفرات للصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذن الله الله في المحافظة على الطهارة سواء في الاستنجاء والبراءة من البول وما في حكمه من النجاسات، ثيابنا أبداننا نستنجي ونبتعد عن رشاش البول والنجاسات، ثم نحسن الوضوء بعد ذلك لتكون طهارتنا كاملة، وعلى هذا تكون إن شاء الله صلاتنا صحيحة مقبولة. فإذا فرغت وقد أحسنت الوضوء فقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، تفتح لك أبواب الجنة كما ورد في الحديث. وإن زدت وقلت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كذلك فقد ورد في حديث، لكن هذا يكون خارج الحمام خارج دورة المياه. الأذكار والبسملة عند الوضوء، البسملة تكون سر، والأذكار هذه تكون بعد أن نخرج إذا توضعنا بدورة المياه. فينبغي الإنسان أن يحرص على هذا، يعني تحسين الوضوء وإكمال الطهارة. نسأل الله التوفيق والقبول للجميع، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنتبع الباطل فنهلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أريد أن أذكر أخواني أنه ربما يتوقف درسنا